بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الإخبار بالغيوب المستقبلة. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكذلك كان. نعم، مثلما قال الله سبحانه: ليظهره على الدين كله، فظهر الدين. نعم، مثل ما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ووقع. نعم. وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين، فكان كذلك. نعم. وأخبر صلى الله وكان الفرس والروم في عداء، وفي حديث لكنه ضعيف: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وحديث آخر: لما مزق الكتاب كسرى قال: مزق الله ملكه، فدل على أن الفرس لا تقوم لهم قائمة. الحديث في ضعف. نعم. وهكذا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الفرس ليست لهم قائمة، مع أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوة كقوة الروم. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك، وهم انتصروا على الروم، ثم بعد ذلك أخبر الله بأن الروم سينتصر على الفرس، وحدث ذلك. نعم. ومن ذلك الوقت ما قامت لهم قائمة. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأرضة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله، وكان كذلك. نعم. وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا، فكان كما أخبر سواء بسواء. وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فكان كذلك. وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض، فكان كذلك. له ملك أمتي سيبلغ زوية الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. لذلك الناس والدين في الشرق والغرب، أما في الشمال والجنوب قلة. الشمال ما في عيش لشدة البرد، وجنوب بحر. نعم. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته الشمال، يعني سيبيريا ما فيه حياة إلا شيء لا يذكر. نعم. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني وجوههم عريضة. نعم. وهذه حلية التتار، فكان كذلك. يعني هذا وصف التتار، وهم التتار قدموا من جهة الصين، فحصل قتال بين المسلمين وبينهم في القرن السابع. نعم. وأخبر بقتال الخوارج، ووصف لهم ذا الثدية، فوجد كما وصف سواء بسواء. أي فعهد علي رضي الله عنه. نعم. ثديه ثدي، يعني كان له ثدي كبير، فلما مات شقوا عن صدره فوجدوا ثدي مثل ما أخبر مسلم. نعم. وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كذلك. رضي الله عنه وارضاه. نعم. وأخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية، فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما. نعم. وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. نعم. فأرض الحجاز المقصود في المدينة، وهي الأرض في شرق المسجد النبوي اللي يسمونه الآن الحرة الشرقية. هذه اشتعلت سنة 655 هجري واشتعلت مدة شهرين حتى وصفت لهبها قال قربت منارتين يعني تقريبا اللهب فقط حوالي 60 متر تقريبا. وضاءت لها عناق الإبل بصرة يعني الإبل أصبحت تسير في الليل من ضوئها. وبصرة مدينة في الشام في سوريا الآن. ومن الآية فيها أيضا أن أهل المدينة لا يشعرون بحرها مع أنها قريبة منهم. نعم. وكان ظهور هذه في سنة 54 و600 وتواتر أمرها نعم تضيع الإبل بصرة. حتى قال ابن كثير رحمه الله وقد رأيت بعض أهل العلم يكتب في الليل من ضوئها. صلى الله محمد. نعم. وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل وأخبرت أيوه وذكر أيضا بداية ونهاية. نعم مش قال وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرة. نعم. فصلى الله على رسوله كل ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد. وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله وبه الثقة. سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد.